أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة إيش؟ الصلاة. فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت لا يبكي، لا يقول يا رب أنا سويت وسويت، ما ينفع، بما أنه ما صلى انتهى، ما ينفع شيء. يا أخوان سمعتوا هذه قصة قديمة، أظن أكثركم سمعها، هذا الشرطي اللي يقول أنا على خط السريع، يقول جاني بلاغ في حادث، يقول بسرعة، يقول رحت الشارع الفلاني الطريق على خط السريع، يقول جيت ولا حادث سيارة من قلب الشباب، سيارة انقلبت بالشباب، يقول جيت على طول شفت لي واحد ميت، الثاني يلفظ أنفاسه، وإذا شفت لك واحد يحتضر شو تسوي له؟ تلقنه صح؟ يقول له قول لا إله إلا الله، إن قالها الحمد لله تشفع له عند الله. يقول قمت أقول له قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، العسكري رجل مصلي يعرف الله، قول لا إله إلا الله، يقول يطالعني ومو قادر يقولها، الله ما يخلي يقولها لأنه ما عاش عليها، ما استجاب لها، الآن يقولها، الآن وقد عصيت قبل، طول عمرك عاصي الحين بتقولها؟ لا ما راح تنفع حتى لو قالها أصلا، إذا وقت الغرغرة ما راح ينفع شيء. قال قل لا إله إلا الله، تدرس رد عليه؟ يقول نظر إلي وشخص البصر وصرخ، قال كلمة هو ما عرفش معناتها، هو في سقر، هو في سقر، هو في سقر، ومات. يقول أنا خفت، شنو سقر؟ ايش قصته؟ يقول رحت سألت عنه في المدينة اللي مات فيها، سألت عنه ربعه وجيرانه ايش قصته؟ قالوا هذا مؤذي للشارع كله، عمره ما شفناه في المسجد، سألت عنه قالوا ما كان يصلي لله ركعة، ومات بحادث. سألت إمام المسجد قلت له يا شيخ شنو يعني سقر؟ قال هذا اسم من أسماء جهنم، أعوذ بالله، نعوذ بالله وإياكم، يمكن كان يشوف الملائكة تسأل بعضها هذا وين؟ هذا شنو مصيره؟ هذا وين نودي؟ فواحد ثاني قاعد يقول حق يجاوب عليه يقول له هو في سقر، هو في سقر، هو في سقر، هو قاعد يسمع ويردد هو في سقر، هو في سقر، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، ما كنا نصلي، هذا أول سبب يدخل الناس جهنم. أخي الحبيب ابني العزيز لا تظن القضية والله تو الناس، تو الناس خل أكبر خل أعيش، والله شوف الحوادث اليوم، اقروا الجرائد، شوف الوفيات كلهم 60 و70، 15 و16 سنة و13 سنة. توه يقول لي واحد بنت عمرها 9 سنين، بنته شافني في الحج، يقول 9 سنين جاي أخذها من المدرسة من الابتدائي، طالع من المدرسة وهي تمشي سيارة أنهت حياتها خلاص، يقول بلحظة ماتت على طول. أم جاءتني قبل فترة تقول يا شيخ أنا رابع ولد يموت لي، 4، لا تقول لي والله لازم أكبر علشان أموت، من يقول لك؟ والله ما تركب السيارة إلا أنت حاط إيدك على روحك على إيدك، السيارات اليوم أعوذ بالله، وأنا جاي إيش فيهم البشر؟ جماعة حرب، حرب، إحنا عندنا بالكويت حرب سيارات، معركة سيارات، وبعض الشباب كأن الأمر عادي عنده، ما يعلم أن قتل. واحدة اتصلت على زوجها قالت له ترى احنا سيارتنا بنشرت، زوجته وعيالها 3 أو 4 نسيت، وخدامتهم على الدائري الخامس، قالت له تعال احنا سيارتنا بنشرت، وقفنا على حارة الامان، قال لها وقفي دقائق وانا جاي، بنشر السيارة يبي ياخذ عياله وهله. يقول انا جاي الدائري الخامس كان واقف، شو السالفة؟ اتصلت عليها علشان أقول لها تنتظر ما ترد أو مغلق، ما أدري يا ما ترد أو الجهاز مغلق. الرجل قام يحاتش فيها ما ترد، قرب قرب قرب قرب، شاف إسعاف ودوريات، شو السالفة؟ أنا الحمد لله زوجتي واقفة بنشرت صح، بس الحمد لله اتصلت. يوم قرب قرب يبي يتعدى يبي يتجاوز ولا يشوف سيارة أهله، شو السالفة؟ من الخرعة صفت سيارته يركض، يطالع وإلا هي جثث متناثرة، زوجته وعياله والخدامة كلهم في لحظة واحدة. تدرون شو المشكلة؟ واحد من الشباب الطايش اللي مو همه أحد، اللي عنده أرواح الناس تراب، اللي عنده ينتحر ويدش جهنم عادي، عنده أخ وخلد في نار جهنم، لأن اللي يتعمد بالتجحيص يموت منتحر. تشكون بهذا؟ ما حد يشك. اللي يتعمد يقحص بسيارته ويقتل بهذا، هذا والله أعلم منتحر، والمنتحر مخلد في نار جهنم يقتل نفسه بنفس الطريقة. هذا دايس يمكن 200 وبتوينات بين الشوارع، شاف السيارات واقفة على طول طلع بحارة الأمان عشان يتجاوز. أول ما طلع ولا السيارة بوجهه، دش طبعا هو مات وياهم، دش في السيارة وقتل أسرة كاملة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، لا تقول لي خطأ، لا مو خطأ هذا، إذا ما كان عمد فهو شبه عمد، لأن أصلا هو يدري أن إذا تجاوز السرعة 60-70% راح يعرض الناس للخطر، هو يدري. وراح أوريكم اليوم مقطع، جاهز شيخ المقاطع ها، راح أوريكم مقطع لناس الله يرحمهم أنا أدعو لهم والكل يدعي له، ويمكن كل واحد فينا يتذكر ناس من ربعه، صح ولا لا يا شباب؟ إيه ذكرتنا يا شيخ، الله يرحمهم، ندعو لهم، نترحم عليهم، نستغفر لهم، لكن يا جماعة وضعهم خطر، نكون صادقين وياكم. المصيبة عند هؤلاء الشباب أغلبهم ترى الصحبة، كان شاب زين، كان يصلي، كان يقرأ قرآن، تربى ببيت، لكن للأسف جرت صحبة سوء لين وصلت إلى الشوارع هذا اللي تشوفونهم. يمكن حتى الحشيش تعلم، حتى المخدر، حتى التدخين، حتى القتل، هذا كله سفك دماء. لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من أن يسفك دم امرئ مسلم. كم واحد مات، كم واحد قتل؟ إحنا عندنا على صوب طريق الجهرة مرة 16 واحد، منهم القتيل ومنهم الجريح ومنهم المكسور ومنهم جماعة، عند منو هذا؟ رب العالمين يوم القيامة سيسألهم واحدا واحدا. شفت صاحبك اللي دلاك على هالطريق؟ أول واحد قال لك لا تصلي، أول واحد عطاك السيجارة، أول واحد قال لك اترك أمك وأبوك ما عليك منهم، هذا يسمونه صاحب السوء، هذا الشيطان، شيطان الإنس. شفته راح تطلب تقابله يوم القيامة. يوم القيامة إذا أمر الله المجرمين إلى النار يطلب المجرم من ربه طلبا، يا رب في اثنين أبي أشوفهم، مو واحد، اثنين أبي أشوفهم. من هذا الاثنين؟ يا رب أبي أشوف واحد من الإنس واحد من الجن، اثنين. الجن قريني اللي وسوس لي، اللي عمري ما شفته، اللي كان دائما يزين المعصية والذنب ويسهلها لي أبي أشوفه. الثاني منه قريني من الإنس الخبيث اللي ضحك علي ودلاني على هالطريق وعلى المسكر وعلى المحرم وعلى الحشيش وعلى التدخين وخلاني أترك الصلاة وعق أمي وأبوي، أبي أشوفه. ليش أبي أشوفه؟ إحنا رايح جهنم هو، شوف ليش أبي أشوفه. ربنا أرنا الذين أضلانا، اثنين بس، أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، ليش؟ نجعلهما تحت أقدامنا. الله، هذا صاحبك، هذا رفيجك، هذا حبيبك اللي أنت تحلف باسمه، هذا اللي عقيت أمك وأبوك علشانه، هذا اللي خربت بيتك من أجله، هذا اللي ضيع دراستك وحياتك علشان صحبته، هذا اللي طول وقتك تدفع له من فلوسك، الحين شو بتسوي؟ أبي أدوس عليه برجلي. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. يقولون أن الإنسان مرات وتشوفونه إذا تحسر أحيانا لا شعوريا يعض على صبعه، يعض على صابع الندم يسمونها، صح؟ لما يتحسر صبعين ثلاث. عمرك شفت واحد مدخل إيدين الثنتين كلهم داخل فمه؟ ما يصير يدخلهم ثنتين ويعض عليهم، هذا يصير متى؟ يوم القيامة. ويوم يعض الظالم على يديه، وأصابع يديه على يديه مرة واحدة، كلهم يدخلهم ويعض عليهم. ليش؟ شو الحسرة هذه؟ شو الندم؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. شوف المنظمين هني الشباب جزينهم والله، شوف الصالحين في المساجد والله ما شاء الله عليهم، دروس حلقات عمرة وحفظ قرآن وبر والدين ودعوة إلى الله، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والله والله حياتهم حلوة. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني ما تعرفت على فلان، يا ليتني الربع هذين عمري ما شفتهم، يا ليتني عمري ما صاحبتهم. أعرف واحد يقول كنا ثلاثة طالعين بر ونتعاطى، واحد خذ جرعة زايدة يسمونه شنو؟ أوفردوز. مرات الواحد الجسم يحتاج يحتاج يحتاج، كل ما أخذ ما يقدر يتحمل، لازم زيادة كل فترة، وكل ما أخذ لازم يزيد جسمه، خلاص لازم يزيد يزيد يزيد لين يصل إلى مرحلة تنفجر عروقه ويموت، يسمونه أوفردوز. خلاص هذا الطريق نهايته موت، أو سجن أو موت.